جميعا نعزي أنفسنا شكرا لكم أهل القرآن، وهيا بنا الآن لنستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ علي أيوب يتفضل مشكورا. حلاوة قديمة والله. تلاوة القرآنية المباركة لها